السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله بلى المعدومة لخرجت من حيز العدم إلى الوجود، فكان أول مجيب وهو آخر المرسلين بعثا وإرسالا، وهو الظاهر والباطن صلى الله عليه وآله وسلم. أظهر محمديته وأبطن أحمديته، فبأحمديته أرسل رحمة للعالمين، وبمحمديته أرسل هداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. والله يعلم قبل خلق الخلق، فليعلمن بإقامة الحجة، وليس ليعلمن بعلم جديد، فالله لا يحدث له علم كان مفقود قبل ذلك. فالعلم المقصود هنا علم إقامة الحجة، لأنه لو خلق الخلق وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قبل مرحلة الاختبار والدنيا لاحتج الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لقال لربه لو أعطيتني الفرصة لفعلت وفعلت. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك ولو فعل ما ظلم أحدا، ولكن أراد أن يقيم الحجة ويلقن كل إنسان حجته فيشهد على نفسه، فالصادق يختبره ليظهر صدقه، والكاذب يختبره ليظهر كذبه، فلا يكون للكاذب حجة ولا يكون للصادق إلا أن يعلم أن الله يحكم بحكمه وحكمته، وأنه ليس بظلام للعبيد. فلا بد أن يختبر المؤمن وأن يبتلى، وهذا البلاء والاختبار من رحمة الله بالمؤمن حتى لا يختلط مع المؤمن المنافق، وحتى لا يختلط مع الصادق الكاذب. لابد أن يمحص، ولما كان أصدق الخلق هم الأنبياء كانوا أكثر الناس بلاء، ولما كان أكذب الخلق هو الشيطان كان أشدهم بعدا عن ربه. فالبلاء للتقريب وليس للتبعيد، لأن البلاء لأهل القرب والحجاب لأهل البعد. فالشيطان محبوب ليس مبتلى، ولكن محبوب لأنه من أهل البعد. أما أهل الصدق هم الذين يبتلوا حتى يظهر صدقهم أمام الخلق وأمام أنفسهم وأمام الحق، والكاذب المدعي فيه من إبليس شبه، فلا بد أن يمحص وأن يختبر وأن يسقط من ثقوب الابتلاء ليهوي إلى مهاوي أهل الجحيم. فمن رحمة الله بعباده أن يبتليهم، فالبلاء محنة في الظاهر منحة في الباطن. ولو كان البلاء عقوبة ما كان الأنبياء أكثر الناس بلاء، بل هو لرفع الدرجات وللتمحيص. ولذا إذا ابتليت أيها المؤمن إن كنت مؤمنا، لأنه كثر الادعاء والكلام أسهل من الحقائق، إذا ابتليت أيها المؤمن وكنت مؤمنا وصادق مع الله، فعليك أن تلقى هذا البلاء بالرضا، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والله يبتلي بالأقدار وبالأحداث سبحانه وتعالى، فله أقدار تأتي من قبل الجلال تكون صعبة على النفس، وله أقدار تأتي من قبل الجمال فتكون مفرحة للنفس. وفي كل حال إن أنت مبتلى، يبتليك بالنعمة كما يبتليك بزوال النعمة. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. والحمد لله الذي جعل ابتلاء المؤمن في دنياه ولم يجعل ابتلاءه في دينه، وهذا من رحمة الله بالمؤمنين وكمال رعايته لهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، هكذا قال أصدق الخلق. ولما كان نبينا بالنسبة للأنبياء هو نبيهم، فكان نبينا أشد الأنبياء بلاء على الإطلاق. فلما كان بلاؤه أشد الخلق على الإطلاق، صار سيد ولد آدم وسيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا كيف يبتلي وفيما يبتلي، يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لولا البلاء ما ظهر الصابر ولا ظهر الجازع، فالكل وقت النعمة يشكر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالفتنة والابتلاء تبين أن الصادق يستمر على إيمانه في كل حال، وقت العطاء ووقت المنع، يعرف الله بالضر والنفع، يعرف الله بالقبض والبسط، يعرف الله بالجلال وفي الجمال، فهو يرى الله في كل شيء فلا يجهله في شيء. هذا هو الصادق الذي لا تؤثر الأحداث على قلبه الذي تعلق بمولاه، فهو في كل حال عبدا لمولاه. إن جاعه صبر، وإن أشبعه حمد، وفي كل حال هو راضي، لأن العبد لا إرادة له مع مولاه. هذه هي العبودية الحقة. فلما كان نبينا نبي الأنبياء، كان أكثر الناس على الإطلاق بلاء وابتلاء صلى الله عليه وآله وسلم. دخل عليه أحد الصحابة وهو يوعك أن يحم، فوجده محموما حتى أنه وضع يده على الفراش، وجده شديد السخونة، فما بالك بالجسد الشريف. فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعك شديد، أي تحم حمى شديدة. قال: إني أوعك كرجلين منكم ليضاعف لنا الأجر. فالأنبياء يشتد الله عليهم، وكل إنسان في بلائه على قدر إيمانه، كلما زاد الإيمان زاد البلاء، ليرفع قدر المبتلي لا ليخفض قدره. ولما علم أهل الحقيقة ذلك، كانوا يفرحوا بالبلاء كما يفرح الجاهل بالنعمة. والبلاء الفرح به ليس معناه أن تطلبه، فإن السلام لا يعدلها شيء، ولكن معناه إذا وقع ترضى. فعبر عن الرضا بالفرح لكمال زوال الدهر. ولذا يبين صلى الله عليه وآله وسلم في أركان الإيمان بعدما بين أن أركان الإسلام خمسة، بين أن أركان الإيمان ستة. والإيمان محله القلب، والإسلام محله الظواهر والجوارح. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كلام يقوله اللسان فيسمعه كل إنسان ظاهر. والصلاة تظهر على الجوارح، والزكاة تظهر عند إخراج الزكاة، والصيام يظهر أيضا بأن تصوم وتفطر مع الناس وتصلي التراويح وتفرح برمضان وهكذا، والحج ظاهر. فكل أعمال الإسلام ظاهرة تعبد الله بها هذا الجسد، أما القلب فتعبده بالإيمان، والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل في الظاهر. والإيمان مبني على أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فلما كان الإيمان محله القلب فإن الله يقدر عليك الأقدار أن يؤقتها وينظر إلى قلبك كيف يكون مع هذه الأقدار. فالقلب محل نظر الرب عند تقلب الأقدار على العبد. فإذا استقبل تقلب الأقدار عليه بقلبه بالرضا والسكينة وعدم الجزع وعدم الشكوى رضي الله عنه. فمن رضي له رضا، وهذا معنى كلام النبي أن أهل المعرفة يفرحون بالبلاء أكثر من فرح أهل الجهل بالدنيا وزينتها. بل إن الله يبتلي بالعطاء أكثر من ابتلائه بالمنع، فإنه إذا أعطاك لابد أن يسألك، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. وأما إذا ابتلاك نظر إليك بالرحمة والشفقة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالحامي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالقلب محل نظر الله، والجسم محل نظر العباد. فإذا أنفقت وقتك لإصلاح جسمك محل نظر العباد وأغفلت قلبك، تلك إذا قسمة ضيزة، لم تهتم بمحل نظر الله واهتممت بمحل نظر العباد. فأنت لا تحب أن تلقى الناس وعلى جسدك قذر أو على ثيابك وسخ، ولكن تلقى الله وفي قلبك من الدجر ومن التعلق بغيره ومن الحرص على الدنيا ومن العداوة للناس ومن عدم الرضا، ثم لا تستحي من ربك، أين الحياء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أدخل في حظيرة المؤمن، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أما تستحي وأنت تهتم بظاهرك وباطنك ملوث؟ والله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهل للناس عندك منزلة أعلى من الله؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ وماذا كنتم تظنون؟ فكن أيها المسلم في أزمان الفتن والأحداث التي تتوالى عليك مراقبا لقلبك ولتكن بوابا على قلبك، فلا تدخل في قلبك إلا ما يرضي الله، وأخرج من قلبك كل ما يرضي الشيطان. فإن الشيطان يحب الغفلة ويحب الحرص ويحب طول الأمل ويحب الشقاق والنزاع ويحب التزكية والنظر إلى النفس أنها مميزة وأن لها حق، وهو أول من قال أنا خير منه. فالمذهب الشيطاني كله مذهب يجمع العلماء في قول الأنوية نسبة لقول الشيطان أنا خير منه. فهل أنت في قلبك الأنا فيكون الشيطان في قلبك، أم أنت في قلبك التجرد لمولاك والرضا؟ إن أردت أن تنجو في دنياك وأخراك فليكن كل همك إصلاح قلبك، فإن الله يبتليك في الظاهر لينظر للقلب كيف يتعامل مع البلاء. فإذا استقبلته بالرضا رضي عنك، وإذا استقبلته بالسخط والدجر من سخط له السخط ومن رضي له الرضا. سأل أحد المريدين شيخه فقال إني أريد أن أعرف حالي مع الله. قال انظر حالك مع أقداره، إن رضيت بها فقد رضي عنك، وإن سخطت بها فهو ساقط عنك. فأنت الذي تحدد علاقتك بالله، وعلاقة الله بك مرآة لحال قلبك. فإن كان ضاجرا متضجرا فيه من النزاع والشقاق ما فيه، وفيه من الإعراض ما فيه، يكون هذا القلب غير صالح أن يدخل الجنة قبل أن يعرض على نار الابتلاء أو على نار الآخرة. فلابد أن يبتليك ربك، والحمد لله أنه يبتليك، ويبتليك بدنياك ولا يبتليك بدينك. والنبي كان يتمنى ذلك والله أعطاه ذلك، فقال اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فاستجاب له. فمصيبة المؤمن في دنياه لا في دينه، والحمد لله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل نواحي البلاء في أمور الدنيا، والدنيا والحمد لله لا تبقى ولا تستمر، فأيسر شيء فيها أن تقنع منها بالقليل لأنها لا تدوم. فإذا نظرت للدنيا بنظرة قصير الأمل الذي يعلم أن أجله بين عينيه رضي على كل حال. تصور أنك مسافر وأنك في قطار وأنك سوف تنزل المحطة التي سوف يقف فيها القطار، فهل تفكر وأنت في القطار أي مكان تجلس فتنازع الناس على الأماكن؟ أنت سوف تنزل في أي مكان وقفت سوف نصل. وهل تفكر أن تجمع من القطار أكثر شيء ممكن من البياعين الذين يمرون عليك فتشتري من هذا وتشتري من هذا وتشتري من هذا، وسوف تنزل بعد محطة، تكتفي فقط بما يقوم صلبك؟ فإن كنت جائعا تكتفي بلقيمات، وإن كنت تعبانا تكتفي بالجلسة على أي كرسي ولو كان غير مريح. لماذا؟ لأنك سوف تنزل المحطة المقبلة. فالذي جعلك ترضى على أي وضع أنت فيه هو علمك أنك سوف تنزل المحطة المقبلة، قصر الأمل. أما لو دخلت في القطار وظننت أنك سوف تعيش فيه إلى الأبد يدب النزاع بينك وبين الركاب، فأنت تريد هذا المكان وغيرك يريد هذا المكان فتتنازعان. ثم فإذا جلست في المكان هذا تبصر حولك فتريد أن تجمع من كل ما تراه عينك، فتنشغل وتنشغل وتنشغل، وفي لحظة يقف القطار والكل ينزل. فالذي كان راضيا أراح نفسه واستراح وقضى رحلته في هدوء، والذي فعل خلاف ذلك قضى رحلته في شقاق ونزاع ومضى عمره ولم يحصل شيء. هكذا أنت في الدنيا مسافر إلى الله، حتى لو وطئ على قدمك أحد الركاب في الزحام ماذا كنت تفعل معه وأنت تعلم أنك سوف تنزل المحطة التي تليها؟ لا وقت حتى لللوم، فيعتذر لك تقبل عذره ولا تفكر أن تطأ قدمه كما وطئ قدمك حتى تعامله بالمثل، لا تفكر في ذلك لأنك مراقب للمسافة وتريد أن تنزل بمجرد الوقوف. ولذا في الدنيا إذا نظرت للدنيا بهذه الصورة تجد أنه يسير على قلبك أن تسامح من أساء إليك، لأن الكل سوف ينزل المحطة القادمة، فإن أساء إليك اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، من عدوه أشد العداوة لما تمكن منهم ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، سامحهم، لأن الدنيا قصيرة لا تتحمل النزاع والشقاق الكثير، وكل وقت تنازع فيه مأخوذ من ثواب أعمالك ويضع منه على صحيفة سيئاتك. ولذا إن بنى قلب المؤمن على المسامحة وعلى الإيثار، فإن كان الطعام قليل وأنت في القطار وسوف تنزل المحطة التي تليها ماذا تفعل؟ تقسمه على من حولك، تأكل القليل وتقسمه على من حولك، لأنك لن تنقص كثيرا ولا تحب أن تشبع حتى لا تركب جوارحك وتضعف وترتخي، فتحب أن تنام فيفوتك النزول، فتحب أن تأكل أكل خفيف. ولذا النبي قال للمؤمن حسبه لقيمات يقمن بها صلبة، لا تأكل حتى تشبع، فإن الدنيا كنهر طالوت، من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي، فلتأخذ منها بقدر الحاجة ولا تشبع، لأنك لو أردت أن تشبع لن تشبع، بل كلما أخذت ازددت جوعا. والله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بمرض يقرب هذا المعنى، مرض يسمى مرض السعار أو الكلب. الكلب المسعور إذا عض إنسان واختل طريقه بدمه دخل فيه ميكروب يؤثر على مراكز في المخ، مراكز الشبع والري، فيشرب من الماء ويشرب ويشرب ويشرب ولا يرتوي مريض السعار، بل كلما شرب كلما ازداد عطشا فيظل يشرب حتى يموت بتسمم مائي. هكذا الدنيا، فمن أصابه الإقبال على الدنيا وحب جمعها كالذي أصيب بالسعار، مهما شرب لا يرتوي ويظل يشرب حتى يموت غريقا في الماء الذي شرب به. هكذا الدنيا هي نهر طالوت، من لم يطعمه فإنه مني، من لم يقربه فإن من لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي، يعني تأخذ بقدر الحاجة. هكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم، ادخل إلى بيت نبيك وكان له 9 بيوت، ماذا كان فيه من أساس؟ لم يكن عنده دولاب يضع فيه ملابس، لأن النبي كان إذا خلق ثوبه تصدق به ولبس الجديد، فلا يحتاج إلى خزانة ملابس، كأنه يعيش في أوتيل في فندق. أنت في الفندق عندما تسافر وتجلس في الفندق يومان لا تحتاج الدولاب، لأن ليس معك ثياب كثير، الثياب التي معك تضعها على الشماعة وتلبس ثياب النوم، فإذا قمت تخلع ثياب النوم تلبس ثياب الخروج، لا تحتاج لخزانة ملابس لأنك في فندق تنبس فيه يوم أو يومان. هكذا هي الدنيا، إذا نظرت للدنيا بهذه النظرة يعبر عنها أهل الصوفية بقصر الأمل، قصر الأمل، أن الدنيا لا تعيش فيها كثيرا، فإن كنت لا تعيش فيها كثيرا وأجلك بين عينيك. ولذا كان النبي يحب زيارة القبور، بل كان يزور القبور أحيانا في اليوم مرتين، وكان لا يمر يوم إلا ويمر على أهل البقيع، ولا يمر أسبوع إلا ويزور أهل أحد، لأن زيارة القبور تذكر بالموت. وسمى الله لنا سبحانه وتعالى أن نصلي صلاة الجنازة وأن نشيع الموت إلى القبور وأن ندفنهم بأيدينا لعلنا نعتبر، لأنك إذا حملت الميت فأنت غدا محمول، وإذا صليت عليه فأنت غدا يصلى عليه، فلتذكر ذلك جيدا، فيقل السعار الذي في قلب الإنسان الغافل عن ربه في حب جمع حطام الدنيا. وإذا يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الذي عنده السعار يشرب يشرب يشرب ولا يشبع، وهو في كل حال يلهث. الذي يريد الدنيا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فعليك أيها المسلم في زمانك الذي تعيش فيه أن تعيش مراقبا لقلبك، مواظبا على طاعة ربك، لا تركا إلا لمولاك، ولا تركا لدنيا زائفة لا تمكث ولا تكن مضياعا لعمرك في النزاع والشقاق، بل الله يقول يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا نازعك إنسان على دنيا أسهل شيء أن تعطيها إياه، أسهل شيء، فإن العمر أقصر من أن تذهب إلى القضاء وإلى المحاكم. بل ما ضاع منك في الدنيا وتنازلت عليه أعطاك الله بدله في الجنة، والجنة باقية والدنيا ثانية. فإن نازعك أخوك في الإرث مثلا على إيراد أرض أعطيه له سهل، من استغنى يغنيه الله، ومن افتقر للأرض أفقره الله إلى الأرض، ويكون سببا لقطيعة الرحم. تعطيه إياه وأنت مشفق عليه لأن قلبه مملوء بالدنيا، تعطيه إياه لأنه مريض مسكين، فتحمد الله على سلامة قلبك وتدعو الله أن يعافيه ممن ابتلاه به، لأنه ينظر للدنيا، فلا تعاديه لشخصه فإنه أخوك، خلقكم من نفس واحدة، ابن أمك وأبيك، هكذا حتى الأجنبي عنك هو أخوك، فكلنا خرجنا من رحم واحدة ومن صلب واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. هكذا كان حال نبيك في الدنيا، ولك أن تراجع السيرة فتعلم منها مواقف لا تعد ولا تحصى، تدلك على أن نبيك لم تدخل الدنيا في قلبه لحظة، ولا كان يحب النزاع ولا الشقاق ولا التنافس على الدنيا، بل كانت في يده ويده مبسوطة غير قابلة عليها، فكأن الدنيا تأتيه ويده مبسوطة هكذا حتى يأتي الناس ويأخذونها من كفه الشريف صلى الله عليه وسلم، لم يمسك شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت محبا له صلى الله عليه وآله وسلم فجعله أسوتك، وطريقته في الحياة جعلها طريقتك، وطريقته في العبادة جعلها سنتك، فإن من سار خلفه كان من الفائزين. وكلما بعدت عنه وعن حالته كلما اقتربت من غضب الله عز وجل، فإن نبيك اتباعه هو الجنة، ومحبته هي الجنة، ووجوده في أي مكان يجعله جنة قبل الآخرة. فالنبي لما أقام في المدينة صار كل بقعة في المدينة من الجنة، حيث أقيم النبي فالجنة معه، وحيث دفن فالروضة من رياض الجنة بجواره، فضلا عن قبره تكلم فيه ولا حرج، فإن قبر المؤمن المعتاد روضة من رياض الجنة، فما بالك بقبر نبيك نبي الأنبياء. خرجت الجنة من قبره فشملت زواره، فصارت روضة كبيرة تسع من حوله، وغيره روضته بقدر قبره، ونبينا روضته خرجت من قبره ليضم الناس إليه، فهو الرحمة. يمر على وادي العقيق، وهو وادي كبير في المدينة، يقول وادي العقيق وادي من الجنة، فحيثما حل النبي حلت معه الجنة، فهو الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله روحا لأرواحنا، وأن يجعله أسوة لقلوبنا، وأن يجعله أحب إلينا من أنفسنا، وأن يوفقنا لاتباع سنته، وأن نتحقق بحقائقه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Thank you. لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عليك أن تعلم أيها المؤمن أن المؤمن حاله الابتلاء وأن الكافر حاله الاستدراج. فالله سبحانه وتعالى يستدرج الكافر ويملي له ويبارك له في دنياه، والمؤمن حاله مع الله أن يزوي عنه دنياه وأن يختبره وأن ينكد عليه حتى يلجأ إليه. هكذا هو الحال. فإن قبلت ذلك فادخل إلى مدرسة الإيمان حتى ترضى بما قرره عليك سبحانه وتعالى فيها من البلاء، حتى يرفعك به لا ليعذبك به. يقول الله سبحانه وتعالى في حال الكافر: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالكافر يملي له يبارك له في دنيا، فإن جنته هي دنيا. أما المؤمن فإن الله يزوي عنه الدنيا كما تزوي أنت الطعام عن المريض مخافة أن يزداد مرض. هكذا كان الله سبحانه وتعالى وسنته، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. جعلها محلا للأقدار حتى ينزع محبتك للدنيا من قلبك، ولو كان جعلها محلا للزينة دون أقدار لعبدت الدنيا من دون مولاك. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقك في كبد حتى تقول يا ربي يا ربي، فأراد أن تقول يا ربي يا ربي. فهنيئا لك بمولاك الذي تولاك بعدما هداك وأرسل إليك أفضل رسله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما هدانا لهذا الدين من قبل أن نسأله أن يثبته في قلوبنا حتى نلقى على أكمل حال من الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وكل من نحب وكل من خالفنا وخلفنا من المسلمين وكل من وافقنا ووافقنا من المسلمين. اللهم انزع من قلوبنا كل شحناء وبغضاء يا رب العالمين للمسلمين. اللهم يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك جنة الرضا في الدنيا وجنة الآخرة مع مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفعه فينا يا رب العالمين. اللهم تولى قبض أرواحنا بيدك يا رب العالمين، وأعنا على سكرات الموت وخففها عنا يا رب العالمين، واقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا يا رب العالمين. برحمتك أرحم الراحمين نحن وسائر المسلمين من أمة سيد المرسلين. اللهم ارحم واستر واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على أعدائها، على شيطانها وعلى نفسها وعلى عدوها وعلى الكفار يا رب العالمين. برحمتك وتوفيقك ولطفك بعبادك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصرنا ولا تنصر علينا، وأن تمكر لنا ولا تمكر علينا، وأن تهدينا وتيسر لنا إلينا. رب اجعلنا لك مسلمين، لك منيبين، بك مؤمنين، فيك واثقين، عليك متوكلين، وإليك مفوضين، ومن عبادك المخبتين المشفقين الخاشعين يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة قلوبنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيء إلا أنت. نسألك حسنا، نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا، اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعن سائر المسلمين، ادخلنا وسائر المسلمين في كل الامور مدخل صدق، واخرجنا واخرجهم من كل الامور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.